إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بحول قوة إخوة تبارك وتعالى، بردوام لا شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، قشتنا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. عمراء بو عمراء كفارتي أو بينتاني، يعني شيء بكفارتي أو بينتاني، يعني مروف رويشت مالي خوا وعمري كرت لماني يكا، لماني يكي صالة كيتر عمريكي تري كرت، لو صالة شي تاوان هيا أي صريت أو عمري كيتر، أو يعني كفارة لما بينهن أو لما بينهما، يعني عمرت كرت عمره كي ترد كرد هرشي لبين أو عمره بو عمره كي ترد هي إسرائيته. ظاهري حديثك هانداني كي تيايا بو عمره الزور كردن، هانداني كي تيايا بو عمره الزور كردن، شكا أم جوار النصانة أماجي بو أوا، وهاندان بو سوربون لسر أنجام داني أو كارا، وزايا نكردني لدزنداني. بلام علماء خلاف، يعني آية عمره شن جاري بوتي عمره يبكي إنسان بو هي هم رجع عمره يبكى مالي لمكة يا للدروي مكة يا السفركة هم رجع عمره يبكى اشتوى أبيت. علماء لم باروا خلاف، يعني بوسي قول قولي كم هو تاني كوا عمره كردان دروسنيا لصالة كم تر، يعني صالي جاريك بوتي عمره بكي، وأمج مزبي زوريكي علماء مزبي زوريكي بلكو زور بي علماء جماهير لسر أمن مذهبي دوم أو تاني كوا إنسان ماني جاريك أطواني عمره يبكى، مذهبي دوم أو تاني إنسان ماني جاريك أطواني عمره يبكى. أجر إنسان سيري أدل لكان يجبكى يجد دليل يك لم بارو نهت وتحديدي ما وي عمره يبكى لو ما وزيات البودنية أبو يتماشاكي لفقهاء هيانا على شيء أو نيمو يسري دوباره الرجب يتوا كعمره كسرنا تاشي كدوباره سري رجبو يوا أو كاتا درست بوي جاري كتر عمره كاتوا بلان بونا سري تاشي وهشتا ميناتو تو رش نبو سري بوينيا جاري كتر عمره كاتوا. وكو أحمد فرمي رحمه الله. فأما سلا أو خلافيت يدايا وترجيحيش في استيبة مرجحة، يعني كاتب لي قولي راجح لم موضوع أويا ترجيح رجحان لشي واحدو لقرسي ترازو الله أمر راجح ترلو، يعني ما قرس ترلو طبعا شي واحدك تايكي ترازو قرس ترلو وكيتر اشتيق خيت سريوايا أو اشتد شي واحدك توب لي أم قول أرجح ترلو يتر أبيت دليل بيت دليل إشمال لم بعروني دليل كان بيدنب وكأنه ساعة فراوانية كيلما. وبيغمر عليه الصلاة والسلام خوي بو خوي عمري كردو أوي وقولي كذا لا صالة كم تربودني والله لهم قولي كي بعيدة إنسان طواني لا صالة كا زيادة لا جاري وعمره بكا بلام زور تكراري عمره كردنيش محمود دنيا أقربيته بكريتا عادت بلام كسيك أرواب وعمره لو شيء لهمو عمري أو جهالة دسيب قاتا مالي خواه لبر نداري لبر هر هو كاري كتر كسكا عذريكي هي وايليكا هلو جهالة الريب كويتا مالي خواه آيات دروس تبوي زيادة جهالك عمره دوبارة بكاتوا أما سلج جيوازة لوي بشتم زوتي دايك عايشة برزان باسا كم باسي أصلي دوبارة كرنوي عمره نقوي توبرو تمزقوتي دايك عايشة أو تشونيتي دوبارة كرنو وقيتي منو باسي أصلي موضوع كبكم آية عمرك كردن دوبارة أكريتوا باسي تشونيتي دوبارة كرنو وكم نكردوا سنجي وبدن دواي بويا كاتي بلاي دروست دوبارة بكريتو جاوازة لوي تشون دوبارة أكريتوا أم دو برسيارا أبي جوان حالي بن لي أربويا كاتي كسي كي ملحد بيدلي كي إنساني دروس كردوا تيه جوابي پرسياري چون إنسان دروس منو جواب داتوا الله إنسان بم عملية دروس بوا كاتي بي الله كي أم قردون أم ياساي بو أم قردون داناو تيه باسي چونيتي ياساكاني قردون دبوكا طبعا يا قردون ياساي هي من قسمني لسر ريكيتي أو ياسانا ريكي ياساكانيش بال پشتن بو من ألم كي أو ياساني داناو أو باسي جواني ياساكان بوكا باسي خروك سورو سبيكان بوكا باشا كي داناو جوابي پرسيارم داوا فبرسيا باسكي من باسي أصلي بابتكي أصلي بابتكي آية دروس دوباري كيوا دروس دوباري كيوا جاوازة لا چونيتي دوباره كردنوي وطمان محلي خلافة أقر هاتو كسكا عادتي بوطمان دروس نية عمره دوباره كاتوا أقر هاتو كسكاش عادتي نية بلكو لوش اللي عمري هلو جار الريكوية تماليقا دروس إن شاء الله على الصحيح دوباري كاتوا بلام چون دوباره كاتو عمركي اوي قولي صحيحة والله اعلم او تاني ارواتا ميقات او ميقاتاني كوا امذو الحليفة ابيار علي اما ميقاتكي قرن المنازل المهم او چن ميقاتيك هيا و بستوتانا بريتيلوا او چن ميقاتي هيا و بستوتانا بريتيا لوا لأنه درس قسمك برايجين تلفونك الدان بريتيا لو باسي شي ما نكرت باسي أو ميقاتان نمكر كلا إسلام هيا هيك يقل آدابي طالبي علم برا كان أوه ناو درسا نابي تلفون هالقري نا قنجي لقل آدابي طلب طلبا ناو درسا نابي موبايل هالقري يا درس يا موبايل كت هيك يكيان هيك يعني و ايما طبعا لو بابت تساهل يك مان كردو براسي بس يتر تساهل ناكل الموضوع هر طلب مراعاة آدابي طلبنك رقينا دين بابا طلب علم ابي طلب لنا ودرس آدابي مراعاة آدابي طالب علم شون ابي مراعاة بكم بو همتانا خاصني بو برايو بو همتانا يعني هر طلبيك عمد نبي آدابي طالب علم كالنا ودرس فلا مرحبا به ويا أبي طلبة استعدادي ويا أبي شون طالب العلم فيري دانش أبو طالب العلم أبي أهوى دانش أبي أهوى درس بخواني بوي فير بي بيبقى شكا هر طلبيك بأدبي طلب فيري علم نبو دواجر بو أدبش علمك ناك يعني وأم علمش هر جيل لجيل إما خوما ناوى فير بي إما ناوى درس الشان ما ندعوته بخوا درس مخوين دوها بخوانا ودرس الشانم نداوت ودرس مخندو بلام للطلبه كان يخم قبولهم كردو شاندنا وناو درسي خوانا اوج لبروي زمانك هي او النبوه خل يعني كسر مراعاتي ادابنك او بيرتين بدريكي وطلبه كان ارتين خل كرتي زمانك زماني حلم نرمونيانيه بلام للراسيه مراعد نكردني شي زايا كردني بشكي علمه زايا كردني أدبي طالبة كلا أساسياتي علمه وبوئي طالب العلمي لسال دروس به بينو سال أصلي باسكي خومان أقليك لو شوار ميقاتانا دسي كردا لو بينج ميقاتيك بيغمري خوا باسي كردو عليه الصلاة والسلام وذات عرقش مع حديثك جابريل لسر وحديثك ابن عمر وخلافك إلى بين أهل علم ولا عمدة الأحكام باسيك ما اللي وكرد أقل هاتو شو ميقاتك أنا وإن شاء الله إشكالي والشوازي عمركي شو نتيكش شو نتيكي صحيحة إن شاء الله بلام أقل هاتو شو مزقوتي دايك عايشة كوكو هنيق لأهل علم لو بارو فتوى ينفرموها والله علم الظاهرا درك بيبو دايك عايشة رسول يخاوي يفرمو به أقرشي أشلم أصل أحكام عامة نخاص بدايك عايشة ورد الله عنها أصل أحكام عموما نخصوص كاتب بدايك عايشة فرميتي بلام أوي واك هنيق بلين خاصة بوا ألن مقامك وأخوازي بلين خاصة بوا على كل نوا مناقشيك دور إنسان خروجا من الخلاف وأوي بإمام برامان بيتي ولسري أروين لسقسي أهل علم رحمة الله عليهم إنسان أروات وميقات ناروات مستقوتي تايك عايش كسي بيسي عمر دباركات وأوى أروات وميقات خو أقر هاتو أقر هاتو سفرت بو دروز بو بون منا إيش يكت بو دروز بو رشت الرياض إيش يكت بو هيتا مكة إيش يكت بو دروز بو شويتا مدينة وهاتي توا أو كاتا أم مسألة خلافي أنا لا أرانا به إن شاء الله إلا مسألة خلافي كم نبت لصالك شنجر بطي عمر دباركيتو أو مسألة دي تعالاو شو كتويت السفرد كردو أو مسألة درتو آية بطي عمر دباركي يا بودني يعني ببي أوي توع تعمدي سفركي بلام لم يقاتك أنا توب عمدا أريت ميقات بوي دبار عمرك يا أفرمي العمرة إلى العمرة كفاء العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عمرة بعمرة كفارتي أوي أوني أو بيني كفارتي أوي أو بيني والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وثم المبرور يعني زي درسي بيشو كلا يدي دي أبلا مقبول أما قولي وثم قولي تريش أبلا أحسنت لا إثم فيه ولا معصية حجي مبرور يا مباسي أو ما نكرت ديالا شرح لبردساته يا مباسي أو ما نكرت وديش ما ناو درس طالبنا في شرح لبردسة شكا نمشكي برتوازاك نستفاد لدرسك كان يا لو شيء لا يخوته والله ما دابته والله المهم هو شرح لبردسة أو باشني شرح لبردسة على كل إذا كان المبرور أوتمان بمعنى مقبول ده وبمعنى شيج ده بمعنى لا إثم فيه ولا معصية لا إثم فيه ولا معصية يعني نتاوان ونسر بيشي وهردو قولك أهل علم ذكر يعني كردو رحمة الله عليهم هردو قولك لكتب أهل علم مذكورة وموجودة أفرمي من حج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجي بيتاوان بيسر بيتشي باداش تترين يجغل بهشت سي فضلك ليس له جزاء إلا الجنة واتا باداش تكري باداش تكتشي بريتي لبهشت فضل الزهور قوري نعمتي الزهور مزن برا كان متفق عليه خوين ديشتان بيغمري خواه فرميشي عليه الصلاة والسلام فرميشي عليه الصلاة والسلام فرمي حجوك وشيوايا رجعك يومي ولدته أمه وكو أو رجي لدائه خيبوا بها درسي بيشو خيرمان وكو أو رجي لدائه آخر حديث درسي بيشو وكو أو رجي لدائه خيبوا بها واقرته وثمان آية متى وانا قبر كان جاقريته وثمان شي درسي بيشو من بلتا وانا قبر كان جاقريته يعني إلا تا وانا قبر كان جاقريته خيبوا بها تبارك وتعالى خوش بيت أفرمي متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد صحابة برا كان زور حريص بن رسال خير كاريك بسويت يان خير حزيان كردو أن جامدا كاريك بسبت يان خير حزيان كردو أن جامدا وهي دائما سيبر سياري الصحابة كان يا رسول الله شي خير شي باشا وهي دائما برسيار جخد لسلم خالص زوركم لبريز زور بي برسياري خلقي أمره برسياري بكلكو بسودني زورك لبرسيارة كان زورك دائما برسياري كي تنطع وقول كرنا وو ناشرعي وجورة برسيارانية سيركا بيستيانا جهاد أولنا فضلي زورا إن شاء الله الرق دواي حجرون لسر شبابي دواي بابي حج كتاب الجهاد درسي دهاتو إن شاء الله تعالى بحول قوتي خور لسر كتاب الجهاد أو سافضل فضلي جهاد تنزور برشاوة كبير ام فضلانيان بيني فرمين يا رسول الله اي جهاد نكن لبيناوي اخوه فرمي فقال لكن افضل الجهاد حج المبرور فرموي بلام باشترين جهاد شيا حجي كي بيتاوان وبسرفيچيا باشترين جهاد شيا حجي كي بيتاوان وبسرفيچيا انسان نابت كم ترخمي بك دي سبحان الله سير افضل قولبك لحديثه كثيرا دايك عائشه الله يا رسول الله آية جهاد نكين لبينا إخوة أفرمي جهاد وكنا الحج فرمي جهاد إيه وشيا حج لبينا إخوة جهاد وكنا الحج جهاد إيه وحج لبينا إخوة هربويا جهاد آفرتان هو يحال هلصن بحج كردن لبينا إخوة تبارك وتعالى أفرمي لكن أفضل الجهاد حج المبرور هل بدأ مشا ثانية برزان آية الزكاة بو جهاد شيء وتمان إجماع عن الزكاة بو جهاد شيء أنا شيء شو أبدأ إنه إجماع عن الزكاة بو جهاد شيء أنا شيء هالشيء أصلك إيه أويه بلام آية بو حج أشيت جماهير أهل علم جل سلما شكر رسول الله فرميشي أفضل الجهاد شيء حج المبرور باشترين جهاد ويا حج يكي بيتعاون وبيسر في شيء كواتن زكاة بو حج جبيد يعني به كواتا أجر كسي ناوي هات وبو حج بون من أو صالي ناوي نوسي وبو حج خوتن زن استكابرة جر ويدوي بين صال ناوي دتوانية كناوي نوسي وبو حج باريها بو كناوي دتو تمشك باري نماوا دروس تسي وبيان جلا شل جلا يبي بدك يسوي بزم سي وبيان شل تكلفة كوانية دروس تسي وبيان شل جلا يبي بدك يبوي حج كي خوي يبي بكا دروس يا دروس نيا جواب دنوا أترسني أنا زانن عبرا درست وادي رأي أترسن بلا متمان درست زكاة بو حجي مالي إخوة بدري تراه البخاري وعنها يعني هلا عايشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة رواه مسلم حج روجي يا أخوي تبارك وتعالى عبدي تيالا أغريد وزغرز قالك بقي روجي عرفة الله أكبر حج روجي يا أخوي تبارك وتعالى عبدي تيالا أغريد وزغرز قالك بقي روجي عرفة طبعا ما بريتيلا فضلي روجي عرفة طبعا لو شيء بلي باشا كتابك كتابي حج أبو باسي عرفاك لبروي وستان لكيوي عرفة وروجي عرفة كي تصبني حجة وكو باسي سجود كي باسي كشت باسي نوش به شو كالسجود بشكل نوش في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة حج بريتي لعرفة هربوي هركسي عرفي لي بالراحة حج كي شو حجيني هركسي عرفي بالراحة حجيني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان بيش بي مسألة ما ملاحظ هيك تان بيبدم أوش زور كسأ بينمتي يسه خلاك مسألة الوقوف بعرفة وقوف بعرفة برزان بمعنى يوني ببيو بوستي لعرفة وستان لعرفة الوقوف يعني شي لوين المكث أحسنت الوقوف بعرفة يعني المكث بعرفة إنسان لعرفة بمين يتو نقبل بيو بوستي وثمان عائشة رضي الله عنها ابن عباس رضي الله عنهما بيغمره عليه الصلاة والسلام فرميتي عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي عمريك بيكي لمان رمزان تعدل يعني يكسان با حجك يان حجك لقل منا رأيك شكيه آية فرمي يكسان بحجك يا يكسان بحجك لغل منا سيئو فضل بك إذن بلا كان رمضان زور ما نما وبريدو ما من قصور يك ما نما برمضان بيتكري لما ني رمضان حجك بك بيتكري لما ني رمضان حجك مالي خوابك تبارك وتعالى أقريش إمام خطيبي لمزقوتيك حجكيتو بريتي لو عمركيتو وتمان عمربك لما ني رمضانك حج حجمان يخوي هي بس ما كرت لما رمضان عمري يبكى وأجر إمام خطيبي عمری تو بریتی لواي خریکی مزگوتکی خود بی. وكو شيخ من مع مصام شيخ وزان فرمي رحمه الله وحفظه الله اگر امام خطيبي لم زغوتك خذ بمينو مزغوتك شول ما كبروي بو مالك اللهم روج يكودوان اوا بابلين ماوي كي كمت بيبروا براديك خلل مزغوتك دروزنا بيت هم فضل اجرك دسكوي هم بشقريته يا زياتري جوكوتم يعني او محدد نيه ما ويكي كم يعني بينج روجيك او ايكا لمزقوتك المهم الزور بي روجكاني رمضان لمزقوتك وجود ذهبي يعني بونو منا كان صالك هل نشوي بهوي مزقوتك وصالك لصالك كان بروي امجر عسائي بلان همو صالك همو صالك مزقوتك شو الكيتو زوريش اريتو زوريش امينيتو او عمريتو فضلك زيادة اللوية لما زغوت في خود بمني توش خلك يزور وكان مالك عن إخوة شندين كذا رمضان دين دواي رمضان يتر بشيمان ناب نوا لما زغوت دمين نوا شن كستانية استلير دانش توا رمضانك هاتو تمزغوت توبي كردو يتر بردام بوا وزينه هنا أو هتانا استهتانا لير دانش توا دي دو كسيك كذا سر دست بقرين نوا كاري زور قوري فبي أولي لسر حسابي دينه إيمانه تسكي نفسي إخوتي جبه أفرمي متفق عليه أم حديث بخاري مسلم هردوكيان متفق لسر قرانه برزان كاتي أفرمي تعدل حجة لقي بن سن في الثواب في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفريضة يعني في الثواب لا أنها تقوم مقامها تقوم مقامها في إسقاط الفريضة إجماعا بالإجماع يعني. وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله طبعا لم حديثة حديثة يدور دريج لير محل شاهدي أنا وأحسن جزاه الله خير عادته دائما شيء كان بيها قصي حديثة كان له نواية نهيناني قصي أو حديثة لم شوينا لم كتابي كناوي رياض الصالحين وكتابك آداب وفضائل أو مسألانية كوا باسكي زياتر باسي تسكية فقد أحسن رحمه الله وهربوية من يجل شرح حكاية كقصي حديثة كانت أن بو يرمو أقر أن باسينك من يجل باسينك شك السياقة كنا خوازي بشتسلاني وردكاري تفاصيلي أوي كرويداو المهم جنك ألي أي في غمر إخوة إن فريضة الله على عبادي في الحج إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرزي إخوة سيك أقسل غل في غمر إخوةك عليه الصلاة والسلام كوات الدني آفرد كاتب برسياري شرعي بك عورته ناشرعية يا درستة هو تبسير في غمر إخوةك عليه الصلاة والسلام ويدرستة آفرد برسيار بك لأهل علم وشون كوتوان وهالجران يرجكي أهل علم لو مسلاني كوا مشكلا لبرسيارة شرعي كان بآداب خوي ما مصاكش بآداب خوي ولا ميداته ونروة ضمنية محذورة شرعية أفرمي قيشتوتا فريزي حاج لسر باوكم فرز بوا وباوكشم شيخا كبيرا بيأيكي بتمنى لا يثبت على الراحلة بهوي أوي الزور بتمن أبي خسر أجل رانا وصي يعني شيء يعني هي زي نما وخوي الراجل لسر أجل راحلة بريتي لو وشتروا أوانيكا بسافر بشين فأفأحج عنه أي بيغمري عليه الصلاة والسلام آية حج بكم لباتي آية حج بكم لباتي قال نعم فمي حج لباتي بك أم حديثة طبعاً كوما لفائدة زوري تيدا يكي لو فائدة يعني لم حديثة هيا درست حجبك إلى لبري غير أخوت ملاحظة بيلاتان وسيتي كربي أنا كردبي هردو كان وسيتي كردبي هربي وسيتي جنة كردبي درست حجبك إلى بري كسي كتر كر لبري باوكي حجك وسيتي كردبي أنا كردبي أبيد يا نابي مثلا زيد مردوا كرك يا نابي عمرا درست عمر حجك بو زيدي باوكي وسيتي جينا كردو يا نابي جواب من دانوا درستا احسنتم درستا يا فرزة بلكو أبي حج بك لباتي أبي حج كالباتي لبروي حج فرزة وحج وفرزة كي لسر نكوتوا بويا هلصن بشي با كردني حجة كالبري أو بكردني با وسيتي جينا كردبي خوغر وسيتي كردبو أو أوكات فرزة لسر يعني هلصن با كردني حجة كبو بو باوكيان شنكا وسيتا وسيتي جيبا جي كردني وعجبا أقر تعوان نبي وهل وهم حديثة بلغي لسروي كأبي كسكا خويت وانا حجي نبيت أو كاتا درستا حجي لبربكي درستا حجي لبربكي أو كاتيكا وا يا حجي لبر أكري أو كاتيكا خويت وانا نبيت شكو لا يثبت على على الراحلة لسر أجلنات وانا خوي راقري يعني بون نمونا أفرتكين نخوشة بلام بيخي تسر عربان بون نمونا يعني مشقتي نيا بيبي سوار سياريكي لمطار دايقلي سوار تياريكي المهم أويتا كوتاي وطواف لسر عربانيك بيبي مشقتي كيتيايا بزور نيا أو كاتا أبي بروات يعني خويتو أنا هي شون بلاي مينتي كي زور دروزناك بيتا مشقت بلام أقر هاتو كسكا خوي بخوي ناتواني خوي بخوي توانيني بيخي تسر عربانيه كيش غره كسي بالينا او كاتل سري واجبني بيخي تسر عربانه ابي كسي بالينا و مشقه دروسك بون منا ناتواني سوار تيار ببي بون ناتواني سوار سيار ببي دو كسي بخاتنا او سيار دو كسي بدايغلي دو كسي بخاتنا او تيار دو كسي بدايغلي أهم كاتل لسالي فرزنية والدروس يشبه إلى بري بكري بويا واموتا هن يكز نخوشة بس توانا هي ببي خوي بروا أجر توانا شي نبي ببي خوي بروا طوافك سعي بيني وصفا ومروابك أتواني بدو جاربيك يعني هل حو جارك بيكونيك بدو جاربيك سفر اللي يبدأ أسرحتي بك شوار فرقتي ليش دعوة سال يبدأ أم كاتل سريتي نبي بلى من نخوشي شكر ماي نخوشي شكر نابت عذر نبي بلى الزخت ماي زخت نابت عذر نخوشي جابتها عذر نهي لي فرزكت بكي يان أوشتاني كوا فرزا لحجة نتواني أنجام يبدأ وكوستان لعرفة وإلى آخره فبويا مسلمانان أبي كم ترخمينا كان لمسألة فريزة حجة بأنجام يدا أفرمي رحمه الله متفق عليه أم حديثة متفق عليه طبعا فائدة زور قوليتها برزك أم حديثة بلغي لسأل يسر الشريعة الإسلامية يسر الشريعة الإسلامية أم إسلام أحسان سماحتي تيداه لما شاكي كابركات ناطواني حجبك لسري خستوا كسيك تربى لبري أو بيك كسيك تربى لبري أو بيك وعن لقيط بن عامر لقيط كوري عامري عامري بيودري أبو رزين العقيلي آية أم لقيطي كوري عامرا أو لقيطي كوري صبري بيشوى كوا لحديثي هزارو بوسطو بنجاو قصور تقريبا لقيط خير من آية أما أو صحابية تانية ين صحابي هترو جاوازة خلاف يعني على كل الحديث هزارو دوسطو بنجاكان بوخوة يقول عالمة جل جلاله لرب التحديد أما جن بينا كردوا بلام ليو بقرين لحديثي أو جماري أما جن بيا كرد بيشتر خون من آية أم بيا وبرزايا يعني جيوازو يكيكي ترى خلاف يعني على كل إمرأة برزا كانم بخاري بيوايا يكيكن وغير أو بيوايا وكو مسلم بيوايا أمدو صبرا دو كسي جوازا أو أمدو لقيت دو كسي جوازا لقيت كل الصبرا جوازا لا لقيت كوري عامري عامري أبو رزيني عقيلي وحافظ ابن حجر رحمه الله أليق سكي مسلم أرجحت له ودوانا يكسنين والله تعالى أعلم حتى لجيانا ما يهت والله بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام حزين كردو برسياري لي بكري لتاريخ معروفة ألين بلان برسياري أم أبو عقيلي بيخوش بو بويا ألين برسياري جواني كردو لكاتيا برسيار كردنا برسياري ريكو قنجاوي كردو بويا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام حزين برسيار كردني برسيار كردني بوا أفري رحمه الله أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هاتفت خزمتي بيغمار عليه الصلاة والسلام فقال إن أبي شيخ كبير بأكم بيابيك بتمنى لا يستطيع بالحج ناطواني خوي بالرواب وحج ولا العمرة عمرش ناطواني ولا الضعنة وناطواني السفر بك الضعن يعني السفر قال حج عن أبيك واعتمر حج بضميحك شك فعلي أمر حجك حج يحج حج حج يحج حج حجك لبري باوكت وعمرش بك حجك لبري باوكت وعمرش بك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين أفرمي لقل بي غمر عليه الصلاة والسلام تمن محوصل بو حجم بي كلا أم حديث بو أهيني جواز الحج بالصبيان وجواز وصحة حج الصبيان هردو موضوع عكيت يدايا حج منال صحيحة ودرست حجم منال شكي أجرهات منالك مميز نبو مميز شان صالانا حو صالان تقريبا أو خود كاركانك أجرهات مميز يجبو أو خوي كاركانك أو خوي بخوي هلا صيب أنجام داني كاركان أفرمي رحمه الله تعالى رواه البخاري أفرمي البخاري الرواية كردوا برزان أم حديث فائده قوريت يدايا أو جبريت يلا تدريب كردن راهناني من الله سرشي تدريب كردن راهناني من الله سر عبادة من الله كان من فيركين بلا كان بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام نيوجا كانت لما الله وبكان ولا شرحي وحديثة لا أم كتابة تبير بريق قسم لسر كرت قلت ما لفائدة كان يوي من الله كسيري باوك ودايكا فيري نيوجبن هربويا من الله وكو باوكي دزبر زكاة وكات دعاك أقرب بيني باوكي دعاك كات باوكي دعاناك كات منال أبيني باوكي سيري في المكان لقتي في المكان دوبارا كاتوا كات باوكا بيني منال تصرفي كا وقوري أوا بلاوي كاتوا منالك بيني لبرخوي وقرآن الله هشا لبرخوي وقراني الله أو كان باوكي سيري قرانيك أو كان باوكي سيري قرآنك هرك منالك تبيني تصرفي منال بليتي لا تصرفي دايكي ويا باوكي هل سوكوتي منال تعريفة لهل سوكوتي منال تعريفة لهل سوكوتي باوكي خوي بويا بي دائما بايخ بدري با هل سوكوتي منالي خوما بداخل أو رجم منالك مبيني تمني لوانيا بانز صال توزي كمتر أو دورو برا پاسکیلی که بده سویه تماشاکم آلایی که امریکای باقی پاسکیلی ویه والواسی بو یعنی باوکیک دایکیک هزب مسئولیت نکا تربیتی منالی خوی نده ولاتیک که به هرچی توانای خوی خسویت خزمتی دجایتی دین و صلیج نکا لجایتی دین کولیج نده ولاتي هي اسلامينيه كاولينا كرد بيت بفعلي ين بفكري تو امنا او نسقافته فيري هبي خوينك شو ناسي خوي شو رلطم ظلماني برزن همو باوكي لمالا منالكي خوي رأيهين يلي كورن فلان كز ناحز مانا فلان كز حسود مانا فلان كز دجمن مانا فيري منالكي خويك في منالكان تان فيري ددج دينا كان تانيك رولا مدجي دين مانا رولا كافر آوايا أنا بمنالك أنت نالا ما قيدو في الشقبة بمنالك نالا ما قيتي فلان هاوسي مان با ناكي تقوي كورن رفيقي فلان منال نكي فلان منال دزة لبري باركي أوا إي باشا أمش دزة دينك أوا هو دزة لو نيا باربو أو شي دينك بتزهر دزة وي أغاتا لمزالي تربيتي منال بي سيكا تمني حوصل أي باب وحج كل نقل حوصل أبو جيتي بوي تربيتي بدا بوي الرأي بيني هل بي أغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 70 وضربوهم عليها وهم أبناء 20 لحوصلان من على كان تنفيري تشيب كان برزان فيري نوش كان لدى صالانا لسر نكردني بجدن لسر لدى صالانا لسر نكردني بجدن ليا مسألة زور قولي تربية دان بايخ دان بتربية منال آغابون لتربية منال زور ببايخي في بدريت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء كشتا كاروانيك لمنطقة الروحاء منطقيك لكويتا بين مدينة وبين بدر فقال من القوم يا وكين وتيان مسلماني أو نوتيان أي توكي وتي منش بيها غماري خام عليه الصلاة والسلام هو بويكي كان منالك أو برز وكل فرفعت امرأة صبية أو منالك برز كنت يا رسول الله ألي هذا حج أم منال حج بوها حجي لبا حجي بوب كم قال نعم ولك أجر بل توش أجر بوها بل توش توش أجر بوها لو تقول الله إمام صلى الله عليه وسلم تربيتي منالك أبو أي اللي ربوا شيء منالك شكولانية بو أو تاني إنسان بركة برشية بسرية حج كردن بركة منال رقي بيت حجه بركة رشية تسرية أو شوين مباركة إنجا منالك حل منالية وقرآني بسر بخويني حجي بيبكي جواز لمنالك لناو رقص وقراني وسماء وأفلام وشتي خراب وأماني قولة ببيت برزكان مسلمان برزك كاتيك من نازانم والله هني شد باسك من اللو بلانو تيانو مزوا باسك الله تماشايك يبتمنا والله الحمد لله سنسى تلايتي شمية بفضلي خواهي قولة بلام سيري كومالقاكا أكم لكومالقاكا وزان لكومالقاكا وزان من سيري وبازاراكم أم أفرتانا بو بري موديلاته ولو بازارا لكيو في المراب رزقان خو بخو بيانو تراو بخو بيانو تراو سيري برناميقك سيري برناميقك هابريكي فيريك هابريكي شي طبعا لبرناميقك ولي قرتو لكنالك ولو كنالانيك خراب فيري خلقك لو لو كان على خلاف أنا وري قرتوا بويا برشو بلاو بي من على كان من تمني تماشاكي دس على بانز على علي توشي مصيبة داتهم وبرام لقلبه صوتي كان بناردم والصوت بو بصوت بو يناردم وبرام لقلبه علي برنامجك وقل دنك درك يا برنامجك علي كجمل قران يكد بو ما جيري وا خم بينا جيري او تدن بر زكاتو زرت يك شو علي بو انت يك شوي علي خيانه مليك راه علي بو خيانه اللي كراو شنو عمرته علي 85 سنه باشا بو فرسيار من لخو من كردو باشا ام 15 سالة خوفیر نیوش من بکر دیان دمان فیریتون رویه کن ای باشه او پانزه ساله ای باشه او ظلم نکن لم ناله که پانزه سالان فیری خیانتشتن کردو که فیری اوشتانیه که که فیری عشق و دلداری کردو ایو فیرتن کردو القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء دسي بس ودخ لنا ايوك والله ترنبيها شلون ترنبي كره اخنكي انك ترنبي اخنكي دسي بس تو لتمني بانزا صار ليش عقلي نقرت وطاوتي زوري ليش عقلي نقرت وطاوتي هم كرهم كتش برا ديك بروا علاقش دروسك علاقكش بقات خيانتيش كم مسؤول الأمانة والله هم راجعين كان بلان برخوا مسؤول ومن أليمو عسى ولا على الدنيا بقات بر برسي لو بر برساني هانا وكنال أنا والله بلان برخوا مسؤول والله يكج جمرانا بي إلا لسرشاني توش نسري لسرشاني وش نسري والله يجنج يكرمن قمرانا به خلابناك زيناناك مينا اخوات ولا ريئوا في البوبه الا بيريئوا بؤون سري بؤون شنو سري توبك او خلق زيناك ابو خويك او خلق ما يا اخواته بس بو خويا نسري اما اي وهي او خلقتان بؤون سري بس بردار من خلقتان خلاف كرت خلقتان خلاف كرت دين تان خراب كرت أخلاقي خلق تان خراب كرت كولتور وكرداتي تان خراب كرت بس برون بلا كانم استهل سيان أو ببتاقتي بدنا كولانيا كا لويكا بازاري تيايا حساو كانوا دو ناونيشاني دوكانا كان بجمير بزانا أم دوكانا نتا أوزر چنكي ناوكي عربي وچنكي ناوكي كردي وچنكي ناوكي إنجليزية جاري عربي هرتي انا نابيني تماشاكي زربي انجليزيه اول شيء انجليزينيا فروشغاي لندن فروشغاي باريس فروشغاي فيينا فروشغاي نازامشي اما هر اهوانترا اما هر اهوانترا بلوم كيشكها لو هم بوت انجليزي اما زمانك خوت انا زانو كلوبلي كردينا ماو لدامو دزگاکانی حکمت قدغه او و کسی جنای کاته بر لبونیه که نبیت ایما کلتور و صحبه نزان کلتور چیه زبان جلو برگ اوش تانی تره هموی توا و هیچی نماوا ای اخلاق خوتا نزان و اخلاقی هم لتا گشتو تا کوه اخلاقی هم لتا لکوه بو هنه کوه ای دینکه او ما پرسن دوكا بلكو دينو امروش كابرا كورا غيري كونفرانس غيري عاشكرا ايوه خلق دابري دابراني خلق لشي لقيمو بها برزكان الله كاكا من رازي نابم تو سر بوشيك بدي تسرته من رازي نابم تو بوشته بي من اميتو الرود بي بو يهردقي ويستم دست بوبام زو بيگري قلاوكم زو بيگري ام خدا بوشيني تو قرزة بوام صور طبيعي حمليك إعلامي قولا أمش بان شكايتي أين دان بسؤال آخر زمانا هاتا برو آخر زمان برو خلق برو بعقلي أروا سيك لم آخر زمانا چي يبيني ادعاي رود بنوكا بوتا ديمقراطية سبحان الله أربي جاري كان وبرين أوتم خلقي أو ساكاتي بنرخون خلاکشیان بنرخو سیکا پرین چی بو التون زیو خلک یم زمانه دراوکشیان بریتیلا کاغذ واس اید پیغمبر خوانه فربدل اسلام غریب نو سعود غریبه اسلام بنا ملامویات ابیت ونامو سیدی اهل اسلام کن لنا اهل اسلام چه سیدی اهل حق کن چن نامون زور إنسان دز بقري بخوي ومن على كاني وبيان باريز إلى حرام والله يا لامتحان يزور قوله والله وهو سكله بقري دزته بري أدي دين تروى أي قري دست سوتي أنا زاني شيء بكي فبويا في ويستان بدو عايبر دوام هم ما أنا بدو عايبر دوام كين اهدينا الصراط المستقيم وأيا هداية من دي ولا سريج بردوامك ويهدينا صراط المستقيم يعني اهدينا الى الصراط واهدينا في الصراط هم بلو صراط هدايه من دي هم لسر صراط تكش هدايه من دي تبردو امانك افرمي من الله كبرت كدروت اي بيغمر اخوة ما حجيبو هي افرمي بالله توش اجرتك رواه مسلم ولا انا سوى افرمي بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام حج على رحل يعني قدر يعني اجلك بوا كوبان كوباني لسدان راه هل لس ابو كوبان بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام حجي كردو رحل يعني اويك اخريت السر بشتي حيوان بوسه كوتن بسر يعني كوبان وزينو اوانا وكانت زاملته يعني هل حيوان اخي شي بيغمر ابو عليه الصلاه والسلام زامله ابو زامله وكتب لي قوشر اويك غرازي تيكي جي غراس افزم كردي خوش من الزنبيلي بيغلن اوانا وانيا ما بستي لو تا بيغمر عليه الصلاه والسلام زامله كي لغلب خوار دنو تفاق وشتي سفري تيابي يعني لنا داري ولا نبونو هي ابن هيك لغل خويا نبردبو او نغرازي كمي بيبو هل سر اجلك هذا ندرا ابو زامبيلي كي بتايبد نبو زامبيلي كي بتايبد نبو بس يلا وتاني امش دنيا نويسي في غمر عليه الصلاه والسلام او دنيا نويسي في غمر عليه الصلاه والسلام بلى افلو وكان وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية أفرمي عكاظ ك دارك بوا دار خرمايك لدولك لبيني أو دار خرما كبيوتري عكاظ أو شويني كدار خرما كلي بيوتري عكاظ لبيني أو لبيني طائفة شويكي بين والسير شوي بين لغل مكة أفرمي بازار بو هل وها ما جي نجدي سانوا أوش بازارة لبازارة كان مكة أكيت أخواري مكة بريد يقل مكة دورة وهل وها ذو المجاز دي سانو بازارة كلا بازارة كان مكة لسردمين فامية أكيت نزيكي عكاظة فرسخك لا منطقي عرفه دورة فرسخك لا منطقي عرفه دورة دورة أفريق فتأثموا أن يتجروا في المواسم يعني بتوان ينزاني بتوان ينزاني تركوا التجارة في موسم الحج خوفا من الإثم أو يعني التأثم عسي زماني عربي كان شنبق وتسيئ وشكاً أو بور السور ما نجرى والرافة ما أكرت يعني وازيا لتجارتي هنا لما وسمي حجة لترزي ويتوشي توان ببن حديث غي معاذ شمان باسكر فرمي فذكره معاذ عند موته تأثما يعني خوفا من الإثم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وازيا لتجارتني هنا لما وسمي حجة ويتوشي توانين آيات داب زيوتي هيجي تيدانية أقل لموسم حجة تجارة بكان يعني في مواسم الحج رواه البخاري إذن لحج كردنا إنسان درس بوي تجارة بكا أمش بريتي لكو تاي حج داو كلم لأخوي قول بفضل وكرم منتي خوي قصد ونيتمن باك وكا كحج يعني قصد ونيتي بخوا صلحان لناخ معنا بتشسبيني يا ربي خويا لدى بارم وفضل وكرم خود ما نقرت وبسر او رقاي هدايتي بيغمران وصالحين وصديقين وشهداء وداو بسر يا رب وسر يا رب العالمين يا ربي خويا لدى بارم مركز خير وخوشي بولات وبودين وجين ماني موفقي خير كاس الشر وخلاف بودين وجين ماني مشغول كي بشري نفسي خويا يا رب العالمين لما نخوش بي لما نبوري تو ما لي ورقري يا رب العالمين يا ربي خويا نما نبيت ولا يخود بايمان ونبيه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد